في جانب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى المدينة وكان مردف لأبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر شيخ يعرف أن أبو بكر رضي الله عنه كان له يعني علاقة بالقوم، وأن أساس رحلاته كان يعمل في التجارة غير ذلك. ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، يعني شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يدي؟ يبقى هو سائل في الطريق إن كان هناك من يسأل من هذا الرجل الذي بين يديك، فكان يقول هذا الرجل يهديني السبيل، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما كان له أن يتقدم في سيره على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتقدم وأن حتى يأمن الطريق، حتى يأمن الطريق. فلذلك كان السائل يسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ أقول هذا الرجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق، وبيعرض بالكلام، بيعرض بالكلام. إن السامع حيظن أن مقصد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه يهدي الطريق، يعني ده دليل له في رحلته أو في سيره، وأبو بكر رضي الله عنه بيعرض بذلك أنه فعلا يهدي السبيل، إنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه، فقال رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، يبقى كان على ذلك بيعمي عنه، وكان على ذلك يوجه الناس إلى مكان آخر حتى لا يسيروا في ذلك المكان الذي بيسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مكان أول اليوم كان جاهد على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيبحث كده ويريد أن يصل فعلا حتى يحصل على الجائزة أو المكافأة التي عرضها قريش، هو 100 إبل إن أتوا به مقتولا أو أسيرا. وفي آخر اليوم كان عبارة يخبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسير في ذلك المكان يقول أنه كفاهم هذا الطريق، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه فسلموا عليه، قالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر وحفوا دونهما بالسلاح حماية، يبقى الأنصار جاءوا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقيل في المدينة جاء نبي الله، جاء نبي الله، فشوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله، فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب. يبقى لما أول ما نزل، نزل عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، كان حبرا من أحبار اليهود، وهو في نخل لأهل يختلف لهم، يعني كان بيجني الثمار، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاءوا هي معه. يبقى الثمار حتى أول ما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يضع هذه الثمار ثم يأتي بمفرده، ولكن أتى ومعه تلك الثمار التي جناها من النخل. وقال فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ وعبد الله بن سلام رضي الله عنه لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبر محبر اليهود، وبالتالي قال إني سائلك أسئلة، طرح أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعرفها إلا نبي. فلما أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالحق وشاهد أنه رسول الله حقا، يبقى ده عنده دلالة، عنده نقول على ذلك آليات يستطيع من خلالها أن يعرف هذا هو فعلا النبي المبعوث أم لا. يبقى أي نبي هيبعث ربنا سبحانه وتعالى يؤيده بآيات على أساسها يؤمن الناس، وبالتالي يبقى أداء صادق. وكما يعني ذكرنا أن ورقة ابن نوفل لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والناموس الذي أنزل على موسى، عرف كلام الجن. أيضا لما سمع الآيات يعني قالوا أن ده فعلا كتاب أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق لطريق المستقيم. لازم فيها نيات كده أستطيع الإنسان يزم من خلالها ويعرف من خلالها ويفرق ما بين الحق والباطل، يعني ليس عبارة يعني عن آراء ولكن ده معايير موازين، يبقى دي موازين عارف عليها آليات عشان يستطيع الخلالها أن يحكم على الأمر، أن يحكم على الأمر. فلذلك قال إني سائلك أسئلة، طرح بعض الأسئلة وقال أنها لا يعلمها إلا نبي، فسأل هذه الأسئلة وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم مكانه، أسلم كما بينا في قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. يبقى قال لما سأل عن إسلام أسلم مكانه، يبقى عارف يعني طب الدين يبقى إزاي وإن كان ده صدق ولا لأ وده فعلا يعني رسالات من الله سبحانه وتعالى أم لا، كل ده لازم يكون عنده الدليل على هذا الأمر. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولتجدن أقرب مواتة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين ورهبانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا إلى ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، عندهم معايير كده وزنوا هذا الكلام تلبى أسئلة وتطرح خلي لا يعلمون، زي قصة رق مع أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أبو رق طرح أسئلة على أبي سفيان رضي الله عنه، طرح أسئلة ترى هو نبي ولا لا، فجاء أقرب الناس إليه وكان هو أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وبالتالي قال إني سألوك أسئلة، طرح 11 سؤال عليه وبالتالي أجاب أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، كان مازال على الكفر والشرك. فهرقل في نهاية إجابة بقى هذه الإجابة التي أجاب بها أبو سفيان رضي الله عنه قال إن هو لو كان فعلا حيملك موضع قدمي، عرف إزاي؟ ما كل الأسئلة هي بتبين في النهاية فعلا لو يعني صدقت فيما زعم يبقى هو حيملك موضع قدمي، ولو كان الكلام ده صحيح يبقى ده حيملك موضع هو هذا والنبي المبعوث، يعني هذا والنبي، يبقى عرف إزاي؟ يبقى عن طريق كده معايير معينة بنزم من خلالها هذه الأمور، إلا كيف عرف الجن، كيف عرف ورقة بن نوفل رقله يعني كان كافرا وماذا كافرا كما معلوم، لكن طرح الأسئلة ومن خلالها قال إن هو لو صدق أبو سفيان فيما قال فيما زعم فحيملك موضع قدمه كان. فلذلك ابن سلام رضي الله عنه طرح أسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلمه إلا النبي، فعلى ذلك لما أجاب فشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ورب سبحانه وتعالى بالتوحيد. فقال أيوب بيوت أهلنا أقرب، قال أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي، قال فانطلق فهي لنا مقيلا، قال قوم على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام قال أشهد أنك رسول الله أنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيد وابن سيدي وأعلموا وإن أعلمني لكن مكانه لكن حبر من أحبار اليهود، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم من يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في، فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا فدخلوا عليه وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حق وأني جئتكم بحق فأسلموا، ثم كانوا بيقروا بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يقولون هو نبي الأميين نبي العرب يعني نبي العرب كان يقول هو نبي ولكن نبي الأميين نبي العرب يعني أرسل العرب، ومعلوم أن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يبقى رسول رب العالمين استقلني، يبقى كل نبي كان ودي خصيصة خاصة بها ربنا سبحانه وتعالى أو من الخصائص التي خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الناس كافة إلى الثقلين، غير كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، موسى أرسل إلى بني إسرائيل، عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وهكذا، لكن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، رسالة عامة إلى جميع الخلق، لذلك كل الناس هم أمة الدعوة يدعوهم، لذلك نزل في كتاب الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فنتولى فقولوا اشهدوا أن مسلمون. يبقى دعوة أهل الكتاب. يبقى دعوة أهل الكتاب. دعوة أيضا الكفار حتى لو كانوا على غير ملة أهل الكتاب. يبقى الدعوة عامة. الدعوة عامة لجميع الخلق للثقلين للجن والإنس. الجن والإنس. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. دعوة الإسلام لكنهم قالوا ما نعلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا سيدنا وأعلمنا أعلمنا. فقال فرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. يعني قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال فرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال فرأيت من أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو أنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذب. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناولوا بشر. قلنا في نفس المكان قوم بهت. يعني اليهود قوم بهت. يعني يكفي كده عشان تتعرف على شخصية اليهود اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى. يعني لا تقرأ عن شخصية اليهودي يعني من خلال أي كتب لكن اقرأ عن شخصية اليهودي من كتاب ربك سبحانه وتعالى. كيف كانوا يتعاملون مع رسول الله عز وجل. كيف كانوا يتطاولون وكيف كان عندهم سوء الأدب وعجرفة شديدة في التعامل مع الأنبياء وكيف طعنوا في الرب سبحانه وتعالى. يعني كيف طعنوا في الرب سبحانه وتعالى. وقالت اليهود الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولعنوا بما قالوا وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء اليهود. وقالوا عزير ابن الله. يعني نجد يعني سفهات ما بعدها سفهات وتطاول وطعن مش في الرسل فقط ولكن حتى الطعن في الرب المعبود سبحانه وتعالى. فشخصية اليهودية شخصية حاقدة. يعني شخصية حاقدة شخصية حاسدة. يبقى كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى شخصية اليهودية تقرأ هذه الشخصية من كتاب ربك سبحانه وتعالى ماذا يحملون في بواطنهم وأن حتى كل إنسان على بصيرة من أمره وعلى بينة من أمره. قلنا في نفس الموطن يبقى قاموا بالمدح والثناء على ابن سلام رضي الله عنه قبل أن يعلموا أنه قد أسلم. لما خرج بقى وقال أنه أسلم ودعاه الإسلام على ذلك في نفس الموقف. يعني مش في موقف تاني في مجلس آخر في نفس المجلس ظلوا يطعنون فيه. قالوا كذب وظلوا يطعنون فيه. قال فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن جريج رحمه الله قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000 قال إنما هاجر بي أبواه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. يبقى على ذلك يبقى لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المال يبقى أعطى للمهاجرين 4000 وابن عمر أيضا من المهاجرين لكن أعطاه 3500 وقيل له هو من المهاجرين. يبقى كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض المهاجرين الأولين 4000 في 4 يعني 4 أفراد مذكورين وكل واحد أعطاه 4000 وفرض ابن عمر 3500 فرض ابن عمر 3500 فقيل هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000. يعني ايه السبب اللي هو لم يعطيه يعني نفس 4000 ولكن خصم منه مبلغ. فقال انما هاجر بي ابواه. يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. يعني هو كان تبع لابويه وهاجر بي ابواه غير اللي هو هاجر بنفسه. هاجر بنفسه اعطاه 4000 عشان ابن عمر رضي الله عنهما هاجر مع ابويه فاعطاه 3500 يبقى سبب هذا المال ابن عمر انه هاجر به ابواه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هو ليس كمن هاجر بنفسه. ثم ذكر رواية عن قباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. خباب بن الأرت رضي الله عنه، مرت علينا هذه الرواية، وخباب بن الأرت رضي الله عنه تعرض لإيذاء شديد من أم أنمار، كان مملوكا لأم أنمار، وبالتالي يعني عذب عذابا شديدا. خباب بن الأرت، ومر علينا رواية أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومسجى ببردة في ظل الكعبة، قال: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم وسر عنه لدي سنن كونية، سنن كونية، وأن الرجل لابد أن يبتلى، يعني لابد أن يبتلى، يبقى وكأنه لا يصح إيمان الإنسان إلا بعد الابتلاء، يبقى الابتلاء ده بيخرج ما بداخل الإنسان، يبقى الحكم الابتلاء التمييز بين الصفوف، والابتلاء ده يخرج ما كان بداخل الإنسان، بما كان بباطن الإنسان، يبقى الإيمان ده مكانه في القلب، يا ترى ده على الثبات ولا هو ممن يدعي الإيمان؟ يبقى مش ممكن يكون التمييز إلا عن طريق الابتلاءات، يبقى الابتلاء للتمييز بين الصفوف، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ودي سنن كونية. يبقى الدنيا دي الحياة، الحياة الدنيوية هي الابتلاءات والاختبارات، يعني الإنسان يخرج من ابتلاء يدخل في آخر، اختبار يدخل في الآخر، امتحان يدخل للآخر، إن هي الدنيا كده أساسا، يعني ما ينظرش الإنسان إلى كم الابتلاءات التي مضت أو مرت عليه، ولكن طالما نحن في الحياة فعلى ذلك الحياة مبناها على ذلك، تعب ونصب ابتلاءات وفتن واختبارات، يبقى نقول اختبارات شديدة جدا ممكن تمر على الإنسان وعلى ذلك لا يدخل في هذا الاختبار، ويأتي اختبار بعد ذلك يعني ضعيفا بالنسبة لما مر على هذا الإنسان، ولكنه يسقط في ذلك الاختبار. فالإنسان لابد أن يكون عنده دراية ووعي أن الدنيا دي دار اختبارات وللابتلاءات للامتحانات، مش خرج الامتحان خلاص يبقى فترة كده من الراحة وده، لا، خرج امتحان يدخل في الآخر، هذه مبنى على كده. قال: استراح من تعب الدنيا ونصبها، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى أنا في ابتلاءات كده دايما، وابتلاءات دي للتمحيص، للتمييز بين الصفوف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى اللي بيفرق ما بين الصادق والكاذب هو الابتلاء، ذلك ده طريق الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يبقى لازم يبقى الإنسان عنده دراية وعي، ومحتاج أنا إلى التذكرة الدائمة، تذكير نفسي يعني بهذه السنن الكونية. قلنا الآن الإنسان قد ينظر على حالي كده، يعني ابتلاءات متلاحقة متتالية على هذا الإنسان، ابتلاء يخرج ابتلاء إلى آخر ويكون أشد منه أو أدنى منه في القوة، ولكن هي دي دار ابتلاءات، الدنيا دي دار ابتلاءات، دار اختبارات. فأنا في الدنيا هنا كأن الإنسان كده الطالب يخرج من الامتحان يدخل إلى الامتحان الثاني، خرج من هذا الامتحان يدخل الامتحان الثاني، امتحانات متوالية كده تتالية، هي الدنيا كذلك. فلذلك الإنسان لابد أن يكون عنده قراءة واعية لسنة ربي سبحانه وتعالى الكونية، سنة ربي الكونية لم تنتهي، إمتى تنتهي؟ كما قال لنا ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك الآخر، ظل بقى في هذا التعب وهذا النصب حتى يأتي الموت، هذا مستراح. قال: أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. فخباب بن الأرت رضي الله عنه بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبله، وبالتالي يمشط بأمشاط الحديد دون عظم ولحم وعصبي. يمشط كده، تخيل الإنسان حي كده يعني بيقطع من لحم ذلك الإنسان، يقطع من لحم ذلك الإنسان بالمقاريد، أمشاط من حديد ما بين عظم ولحم وعصبي، لا يصرف ذلك عن دينه. ويطب الرجل كده، يوضع المنشار على مفرق رأسه، ثم يعني ينشر إلى قطعتين، ما يصرف ذلك عن دينه. يبقى ثبت على الدين، ثبت الله الذين آمنوا، القول الثابت في هذه الدنيا والآخرة، هذه من رب سبحانه وتعالى، أعطاه رب سبحانه وتعالى. لكن المسألة تحتاج إلى إيمان راسخ، إيمان راسخ. لما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه لما سألوا كده، هو في حد منهم بيرتد عن دينه بعد الدخول؟ قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما ينزل في القلب كده ويتمكن على ذلك، قد يتزعزع الجبل لكن لا يتزعزع هذا الإيمان الذي في قلب المؤمن، أن الله تعالى يثبت ويربط على قلبي. عشان كده أهم جزئية ينبغي أننا نهتم بها دايما هو مسألة القلب. يعني الإيمان كيف تراه في قلبك، كيف تراه في قلبك. يبقى محتاجين إحنا نثبت دعائم الإيمان في القلب، وأن الكلام ده بنراه زي عن طريق المحن التي تمر بالإنسان. ممكن يبقى يصاب بالجزع وبرضك يبقى عنده تسخط إلى غير ذلك، نقول له ارجع كده، فمتن الإيمان، مكن هذا الإيمان من قلبك. الإيمان ده حنراه من خلال بقى الأحداث اللي تمر على الإنسان، كيف يتعامل معها، كيف يراها، كيف يقرأها. فإن حدث بقى نوع من أنواع الاضطراب أو الابتزاز، قلنا ارجع كده متن الإيمان، مكن الإيمان من قلبك، يعني تم بذلك الجد. الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانوا تعرضون إلى إيذاء شديد، كحال خباب بن رد رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن دي سنة كونية، كان من كان قبلكم يتعرض لذلك، ولكن ثبات الدين يبقى لا يدع هذا الإنسان يترك ما هو عليه من حق حتى يعني يتبع أهواء هؤلاء. ولكن كان ثبات ده بيموت، بيقتل، بينشر كده بالمنشار، بينشر بالمنشار، فعلى ذلك ما يصيب ذلك عن دين. نقول بيقطع وحي كده، حي أمشاط حديد ما بين عظمي ولحمي وعصبي، ما يصيب ذلك عن دين. ثبات، يعني الواحد لما يتصور الأمور دي، يعني سأل الله العافية، سأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول رجال، رجال لما تمكن منه الإيمان هانت عليهم الدنيا، زي صحرة فرعون كده، صحرة فرعون، يعني هم كانوا بيطلبوا إيه، يعني دوا مناهم، يعني عايزين مكافأة، لو حينزلوا موسى عليه السلام وغلبوا موسى ما لهم، كل يعني أعلى أمنية لهم إن هم يطلبون مكافأة يعني مجزية من فرعون، هو لهم أقربكم كمان من الملك، يعني المال والشرف، المال والجاه، يعني يبقى دايما كده المال والجاه هيقربهم من مجلسه. فهم كان اعلى امنيه لهم انهم يحصلون على مكافاه مجزاه من فرعون لو كانوا ايه ينزلون موسى ثم يغلبون موسى عليه السلام، وده كان في ظنهم، لذا هو منهم باكثر من ذلك ان هيقربهم من ملكه. فعلى ذلك يبقى ادي الدنيا والحياه، وبالتالي ده كان حال الصحره في البدايه. ولما راوا الايات ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الإيمان فخروا سجدا لله تعالى وقالوا آمنا برب موسى وهارون. فرعون تعرض لهم يعني بإذاء ووعيد شديد جدا، هيقوم ب يعني بتصليب هؤلاء في جذوع النخل ويقطع الأيدي والأرض من خلاف، يعني على ذلك قضى عليهم بالإعدام بالموت، بس بعد تعذيب شديد. يبقى تعذيب، أصلب منكم في جذوع النخل ويقطع الأيدي والأرض من خلاف واتركهم هكذا حتى يموتوا. فقال اخدم أنت قاد لما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني عامل ايه، حيقتلهم، حيقتلهم في ايه، يعني دي دنيا، دي دنيا، هم أملهم أكبر من كده، تعلقهم بربهم سبحانه وتعالى، أنهم كان في بداية اليوم بيطلبوا الدنيا لكن في نهاية اليوم طلبوا الآخرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لكن لما طلبوا، طلبوا المعونة من ربنا سبحانه وتعالى، طلبوا المعونة من الرب سبحانه وتعالى، أفرغ علينا صبرا، كل ده بيد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بيربط على قلب المؤمن. لما تشوف الأحداث يبقى تقول دي أحداث يعني لو تعرض لها الإنسان لا يتحملها، ولكن ده ربط الله عز وجل على قلوبهم. الله عز وجل ثبت هؤلاء وثبت في قلوبهم الإيمان. فكيف قابلوا الابتلاءات؟ ده هم قابلوا تهديد فرعون كده بنوع من أنواع الاستهانة. قالوا اقدم أنت قاد إنما تقضي ذي حد الدنيا. لا يعمل يعني هيخرجوا من الدنيا لكن يستطيع أن ينجى هذا الإيمان الذي نزل في قلوبهم. ده المؤمن كده، المؤمن هكذا يبقى يتعرض. ده بدن كأن البدن ده يعني مش بتاعه، ده حاجة تانية. فكل الإذاء ده هيقع على بدني، هو كأنه بدنه حاجة أخرى يعني مش هو ده بدنه. فهو بيتعامل إزاي؟ فالإيمان بيجعله يتحمل، مع أن أمور لا يتحملها الإنسان شديدة لما نصورها كده، لكن يا ترى إيه اللي دفعه للتحمل؟ هو الإيمان دايما كأن هذا بدن ليس ملكا له، وبالتالي يصنعون فيه ما يصنعون كأنه لا يشعر هذا الأمر، أن مع شدة ذلك الإذاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى والذي يثبت هؤلاء، يعني نقول لو الواحد تعرض لهذا الأمر لا تحمله، لكن ده الثبات منين؟ من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. ثبات ما تزعزعوا، ما ترفعهم عليه، أنهم كانوا يستطيعون دفع هذا الإذاء بكلمة، والحرب خدعة، يعني له ذلك الأمر، يعني له أن يكفر إن تعرض لإكراه ملكي، لا وأن يتكلم بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن تحمل إغاظة لهذا الكافر، إغاظة لهذا الكافر. فخباب بن رط رضي الله عنه كان دائما يعني يحكي عن هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحكي دائما عن مصعب بن عمير رضي الله عنه. لذلك قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلو وجه الله، وجب أجرنا على الله، يعني وجب أجرنا على الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ذلك. هذا حق للعباد على ربهم، ولكن ده مش حق لأن احنا أصحاب حق، ولكن ده حق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فرضه على نفسه سبحانه وتعالى. ما حق العباد على الله؟ إنهم أطاعوه يبقى على ذلك لا يعذبهم، بس ده حق. هل لنا احنا حق أساسا أن عبدت ربي سبحانه وتعالى واستقمت على أمري؟ ما ده حق واجب على الرب سبحانه وتعالى، هذا ليس لنا بحق، ولكن ده حق أوجبه الله عز وجل على نفسه، يبقى إنعاما وإحسانا وتفضلا على عباده. يبقى لما أنا بأتمم عبادة ده من باب إحسان رب إلينا سبحانه وتعالى، إنعامه، هذا من فضل رب سبحانه وتعالى أن وفقك إلى تلك الطاعة. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى برحمته وإنعامه وإحسانه يتقبل منك الطاعة ويرتب عليها الثواب. هذا من إفضاله سبحانه وتعالى، مش أنا أديت العبادة ربنا أمرني بها، وبالتالي حق على رب سبحانه وتعالى أن يعطيني ذلك الثواب تفضلا. يبقى تفضل عليك أولا أن الله تعالى هداك السبيل، وتفضل عليك ربنا سبحانه وتعالى أن وفقك لإتمام هذه الطاعة، وما زال المدد والعون من ربك حتى أتممنا تلك الطاعة. ثم الله تعالى تفضل علينا بقبول الطاعة وأن يرتب عليها ثوابا. لذلك قال وجب أجرنا على الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني كما بيّن فوقع أجره على الله، يبقى بيكلم من هذه الناحية. لكن هذا ليس لنا بحق ابتداء، ولكن ده حق أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا على عباده. فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، كانش حاجة يعني ما خدش إيه، لم تفتح الدنيا بعد وينال ذلك المال. قال منهم مصعب بن عمير، كان دائما تذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرا، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلان، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعلها رجليه من إسخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ليه بقى لما فتحت الفتوحات وقسمت أموال الغنائم فحدث الغنى لبعض الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم غنى بص عليهم الدنيا، منهم بقى اللي أصبح ليه بستان مش واجد يعني ما يأكله، أما الآن فليه بستان ومزر ومثمر. فلذلك قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدي، عنده دلوقتي مالك لكذا ومالك لكذا، وعنده بساتين وعنده ثمار وحبوب وزروع لغير ذلك. هم يعني في البداية شظف العيش، يعني كانوا في قلة من العيش رضي الله عنه، لكن لما فتحت الفتوحات فمصعب رضي الله عنه مات ولم يوفى من أجر شيئا، أجره بالكامل على رب سبحانه وتعالى. لكن ده وفي بعض الأجر بما بسط الله عز وجل عليه من الدنيا. فكان دائما بيغبط مصعب بن عمير رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه عملنا كله معه ورد لنا وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هل تدري ما قال أبي لأبي؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبي. عبد الله بن عمر بيقول له يقول لأبي بردة هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ حوار دار ما بين عمر الخطاب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال التقى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال يا أبي بردة هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك. هذا كلام عمر لأبي موسى الأشعري. يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتنا معه؟ إذا الشاهد من الكلام الهجرة مع النبي هجرة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرتنا معه جهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا ثبت لنا كده ودام وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. وكل الأعمال اللي هي تمت مننا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت كفافة رأسا برأس يعني مش هيزاد فيها في ثوابها ولا يعني لا موجبة للثواب ولا عقابا كفافة يعني لا ليك ولا عليك لا ليك ولا عليك. فقال أبي هي قال أبوه قال أبو موسى يعني قال أبي أن عبد الله بن عمر بيكلم لكن هنا قال فقال أبي هي المقصود قال أبوك يعني قال أبوك بيكلم أبو بردة يقول قال أبوك لا والله ده كلام أبو موسى بقى ده الأشعري قال لا والله. فقال أبي فده كان كلام ابن عمر رضي الله عنه لكن هنا قال أبي فقال لا هي قال أبوك قال أبوك بقى بيكلم أبو بردة قال أي قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك وإنا لنرجو ذلك. يبقى احنا بنرجو ثواب هذه الأعمال اللي احنا فعلناها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه بيقول الأعمال بقى من هجرة وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني برد لنا يعني ده ثبت ودام ويبقى ثوابه لنا. والأعمال اللي احنا عملناها بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لو نجونا وكانت كفافا سواء بسواء يعني لا في عقاب ولا ثواب يعني لك ولا عليك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيرد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصلنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير. قال وإنا لنرجو ذلك أرجو ثواب هذه الأعمال. يبقى نرجو ثواب. عمر الخطاب يقول يعني الأعمال اللي هي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا منها كفافا كده لا لي ولا علي لا عقاب ولا ثواب. أبو موسى قال لا ده احنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا نرجو ذلك نرجو الثواب من الله عز وجل على الأعمال دي تكون مقبولة وأيضا نرجو منها الثواب. فقال أبي لكني أنا قال أبي ابن عمر قال عمر يعني ولكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. نتمنى بس أن احنا الأعمال الأولى بس تكون مقبولة ويرتب عليها الثواب ويستديم هذا الأمر، ما يجيش عمل يعني يحبط هذه الأشياء. والأعمال اللي احنا عملناها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفافا لا لي ولا علي، لا فيها ثواب ولا عقاب، سواء بسواء. فقلت يبقى ده أبو بردة إن أباك والله خير أفقه من أبي، لأن عمر رضي عنه بيغلب جانب الخوف وأبو موسى أشعري رضي عنه بيغلب جانب الرجاء، فقال يبقى وتغليب جانب الخوف هو أفضل. دايما إحنا العبادة بتبقى مبنية على خوف ورجاء، لكن جانب الخوف إحنا بنغلبه في حال الصحة والعافية، وجانب الرجاء بنغلبه في حال المرض أو ظن الإنسان أنه يعني أوشك على مفارقة الدنيا، يصيب بمرض شديد وأصبح على مفارقة الدنيا، زي ما احنا رأينا كده ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عمر الخطاب وقال له يعني عدد له بعض هذه المناقب، ده على عائشة وعدد له بعض المناقب، يبقى لأن ده كان الموقف كان حيفارق الدنيا، يصيب بمرض شديد حيفارق الدنيا. فالوقت اللحظة دي بيغلب فيها جانب الرجاء، جانب الرجاء. فعمر الخطاب رضي الله عنه كان بيغلب جانب الخوف في الكلام، وابو موسى الاشعري رضي الله عنه بيغلب جانب الرجاء، ومقام الخوف افضل من مقام الرجاء، خاصه ايه يعني يقول لي ولا علي كفافا كده كفافا. والاعمال الاولى هي التي يعني نثاب عليها اللي عملناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيرجو فيها الثواب والدوام والثبات، لكن ما بعد ذلك لو خرجنا منها كفافا لا لنا ولا علينا. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه قال لك ان جاهدنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا صلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على ايدينا بشر كثير فتحات ودعوه ونشر الدين، فواني لارجو ذلك، لنرجو ذلك، نرجو من الله عز وجل الثواب، امل ورجاء. فقال ابي قال عمر لكني انا والذي نفس عمر بيده لو وددت ان ذلك برد لنا، لو الجزء الاول هما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس، كن شمحة لعملنا ولكن نخرج كده منه كفافا سواء بسواء لا لك ولا علي. فقلت أي قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن أباك والله خير من أبي، أن نغلب جانب الخوف، أي أن عمر أبقى من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في هذه المسألة. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله.